الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كتاب الاعتكاف من موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى. انتهينا في الحصة الماضية إلى الباب الذي خصصه للكلام على ليلة القدر. نستمع إلى ما جاء في طالعة هذا الباب. تفضل. حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن خالد التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج فيها من سكنها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الوسطى. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من سفرها بماء وخيم فالتمسوها بالعشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرفه على جبهته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. من حسن صنع مالك رحمه الله في ترتيبه أبواب الاعتكاف أنه ألحق الكلام على ليلة القدر والأحاديث التي بيّنت هذه الليلة ألحقها وجعلها في خاتمة الاعتكاف، لأن الاعتكاف في أصله إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطلب ليلة القدر ويوافقها، فذكر ليلة القدر، ذكر مالك ليلة القدر مع الاعتكاف. قوله باب ما جاء أو ما جاء في ليلة القدر يريد من الأحاديث التي فيها بيان هذه الليلة وكذلك بيان فضلها وليلة القدر. جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على أنها في رمضان، وذلك في قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه أنزل كتابه في رمضان، وبعض القرآن قرآن، فإنما أنزل في رمضان بعض القرآن ولم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل مرتلا منجمة بعد أن نزل إلى السماء الدنيا جملة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه النسائي والطبراني والحاكم عن ابن عباس قال فصل القرآن عن الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتله ترتيلا. المقصود بالترتيل ليس طريقة تلاوته، بل المقصود بالترتيل هنا كونه أنزله الله تعالى بأمره جبريل بذلك منجما على حسب الوقائع وعلى حسب ما سبق في علم الله تبارك وتعالى مما يحتاجه الناس، فهذا معنى الترتيل. قد جاء معنى الترتيل هذا المعنى للترتيل جاء في سورة الفرقان ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزل مرتلا بهذا المعنى، وأمر الله تبارك وتعالى بترتيله، وذلك الترتيل الذي أمر به أيضا فيه شيء يلتقي مع هذا المعنى، وهو أنه يقرأ مرتلا مبينا موضحا، حروفه موضحة، كلماته جلية، وهكذا. إذن قال: فجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتله ترتيلا. فالقرآن نزل في رمضان، وقد دل قول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة الدخان على أنه نزل في ليلة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فدلت فاتحة سورة الدخان على أن القرآن نزل في ليلة مباركة، ودلت آية البقرة على أنه نزل في رمضان، في رمضان جملة. عليكم السلام. وضحته سورة الدخان بأنه نزل في ليلة مباركة، وهذه المباركة لابد أن تكون في رمضان لآية البقرة. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى في سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فدلت هذه الآية على أن هذه الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن هي ليلة القدر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علم واستيقن بهذه النصوص الثلاثة، ونصان منها مكي، سورة القدر على الراجح مكية وفيها خلاف، وسورة الدخان مكية، وآية البقرة مدني، فبمجموع هذه النصوص الثلاثة علم، وخير من يعلم بذلك ويعلم عن الله مراده ويعرفه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم أن ليلة القدر في رمضان. وبهذا والله أعلم ينتفي ويستبعد قول من قال بأنها في جميع أشهر السنة وفي جميع أيام السنة. هذه الليلة سميت ليلة القدر، القدر بمعنى الشرف والمنزلة، فلان له قدر يعني له شرف ومكان ومنزلة عظيمة، وما قدر الله حق قدره. الشرف الذي لهذه الليلة كون القرآن نزل فيها، ما فيها من بركة ورحمة تختلف عن غيرها من الليالي مما اختصت به، ما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم لمن قامها. هذا هو الظاهر من معنى كلمة القدر. وقيل إن معنى القدر معناها الضيق الذي يحصل إما في معرفتها، وإما في كون الأرض تضيق بالملائكة الذين ينزلون فيها احتفاء بهذا الحدث العظيم الذي وقع فيها، وهو نزول القرآن، وهو كون القرآن أنزله الله على الناس يكلمهم الله تعالى. هذا ليس أمرا بالهين، لا سيما وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية التي تختلف عن غيرها من المعجزات الحسية التي رآها الناس في وقته، فكانت آيات على صدقه فيما جاء به من الرسالة، ونحن نتلقاها بالأخبار الصحيحة فنعتقدها أيضا. لكن القرآن يختلف عنها، فإن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات وظل معجزة وحجة وبرهانا على جميع الخلق إلى يوم القيامة إنما هو القرآن، خلاف معجزات غيره من الأنبياء فإنها كانت معجزات في وقتها وربما لم تعد معجزات، لأن الخارق بعض الخوارق قد تكون في زمن خوارق وفي أزمنة أخرى ليست خوارق، يسموها الخارق للعادة. أحيانا الأمر الذي يعني يكون خارقا في وقت ولا يكون خارقا في وقت آخر، بخلاف القرآن فهو حجة الله القائمة على الخلق وربي إلى يوم القيامة. إذن هذه ليلة القدر، الحديث الذي صدر به مالك رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن ليلة القدر في رمضان ولم يعلمه الله بموضعها ماذا يفعل؟ يجتهد فيها في العبادة، هو علم فيها هذا الخير العظيم والأجر الجزيل والثواب الكثير، فأخذ يعتكف العشر الأوائل مدام راهي في رمضان باش يبدأ، ابتدأ بالعشر الأوائل يلزم فيها المسجد، فكان الاعتكاف لأجل تطلبها. صحيح أن العلماء يعني على أن الاعتكاف في جميع أيام العام، اللهم إلا الأيام التي لا يجوز صومها عند من اشترط الصيام لصحة الاعتكاف هم المالكية، وقد تقدم الكلام على ذلك. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلة القدر في رمضان بادر إلى الاعتكاف العشر الأوائل، وهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي سمعتموه وهو في الصحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط، لكن جاء في رواية أخرى أنه اعتكف العشر الأوائل، لأنه أخبر بأنها في شهر رمضان فاعتكف العشر الأوائل. ثم جاءه جبريل فقال له الذي تطلبه أمامك، أخبره بأن هذا الذي يتطلبه ويريد أن يحصل عليه أمامه، أمامه وين؟ العشر الوسط، جمع وسطى، الوسط فيها يعني ضبط آخر، يعني عدة يعني أنواع من الضبط لكلمة هذه، لكن هذا أحدها. العشر الوسط يعني الليالي الوسط، لكن في رواية أخرى استقصى فيها الراوي الخبر وجود إيراده فيها ذكر العشر الأوائل، فقال له جبريل الذي يطلبه أمامك، فاعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما، كان يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما. كان أنتم تعلمون بأن كان الغالب فيها أنها تدل على الاستمرار، ولكن قد تدل على خلاف ذلك، لا تدل على الاستمرار. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل، ثم جاءه جبريل أخبره بأن الذي يطلبه أمامه فاعتكف العشر الوسط. قال فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج منها فيها من صبحها. هذه أهل العلم يقولون بأن هذه الرواية ربما فيها تجوز، بل الليلة التي يخرج فيها من صبحها هي ليلة 20، لأنه خطب وقد جاء في آخر الحديث ليلة 21، الليلة التي رأى أنه يسجد فيها في ماء وطين كما سيأتي. فقالوا بأن هذا فيه تجوز من الراوي، والمقصود ليلة 20 كما جاء في صحيح البخاري في بعض روايات هذا الحديث. فقال حتى إذا كانت ليلة، إذا كانت الليلة ليلة أو كانت ليلة بمعنى كانت تامة، حتى إذا كانت ليلة ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، لعل هذا كان بما قاله له جبريل عليه السلام من كون الذي يطلبه هو أمامه، فأعلم سبحان الله العلم الذي وهبه الله تعالى إياه بادر إلى الاعتكاف في العشر الأوائل، فجاءه الخبر بجبريل بأن الذي يطلبه أمامه فاعتكف العشر الوسط، ثم جاءه الخبر بأنها في العشر الأواخر. غانم ولا لا؟ هو من معه، ما الذي ضاع؟ لم يضع شيء، ذي عبادة، هي باقيات صالحات. وافق الإنسان ليلة القدر أو لم وافقها، لكن موافقتها خير، فانتقل إلى العشر الأواخر، ولهذا قال لأصحابه من اعتكف معي فليعتكي في العشر الأواخر. وقد رأيت، والله أريت، هذا وهذا جاء، رأيت إما رؤيا مالها علمية أو رؤيا بصرية، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، الظاهر أنها رؤيا علمية، قد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. ربما يقول أحد كيف ينساها، ألم يقول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى عن القرآن، وإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أحكاما فإنه لا ينساها، لكن يقال بأن هذا خبر عن يوم فاضل وليلة فاضلة عن ليلة فاضلة، فليس فيه تضييع للشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى الشرع، بعد أن يبلغ القرآن نفسه لا ينسى شيئا منه، بعد أن يبلغه يعني خلاص صار ما له عند الأمة، ولو بلغه لواحد. أما هذا فليس من ذاك القبيل، فهذه فضيلة يعني أنسيها لمصلحة، وسيأتي أن أناسا تلاحوا كما سيأتي في هذا الباب، أن أناسا تلاحوا فكان ذلك التلاحي والتشاتم والتخاصم سببا في نسيان هذه الليلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المعاصي قد يصل أذاها إلى غير الفاعل في الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا تزير وازرة وزر أخرى، أما المعاصي فقد يعاقب غير فاعلها بها، وهذا من شؤم المعاصي، كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتى الدواب تعاقب ببعض ذنوب بني آدم، الدواب واش دارت؟ القطر يقل عنها فتموت عطشا، لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكفوا، لأنهم يطلبون هذه الليلة، من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها، رأيتني أسجد من صبحها، يعني أعطاه الله تعالى علامة عليها، وهو أنه يسجد في صبحها، لكن هل صبحها هو اليوم الذي يأتي بعدها؟ أم صبحها هو اليوم الذي قبلها؟ جمهور أهل العلم على أن الصبح هو اليوم الذي يأتي بعدها، كما يقول عندنا العامة الليل سابق النهار، لكن هذا فيه نزاع، بين أهل العلم، فجمهورهم على أن الليلة لليوم الذي يأتي بعدها، واضح؟ وبعضهم يقول بأن الليلة لليوم الذي يسبقها، وبعضهم يفرق كليلة عرفة وليلة الجمعة وغيرها، فيفرق. بعضهم فرق، وبعضهم قال الليلة لليوم الذي قبلها، بعضهم قال الليلة لليوم الذي بعدها، وبعضهم فصل. قال: وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين. وهنا يقال إذا كان رأى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم يسجد من صبحها في ماء وطين، وكانت الليلة قد مضت، فما فائدة معرفة علامتها؟ يعني الليلة البارح وهو شاف نفسه يسجد في ماء وطين في صبحها، الليلة فات ولا متى تفوت الليلة؟ بطلوع. يا أخي ربنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، زين، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، زيد، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه البركة وهذا الفضل وهذا الخير مستمر حتى طلوع الفجر، فيدخل فيها بركة هذه الليلة وفي مسمى هذه الليلة بعض النهار، واضح؟ بعض النهار. إذن إذا قيل بأن الله أراه هذه العلامة بعد أن مضت الليلة، فما الفائدة؟ نعم، الفائدة إنما تكون إذا كانت هذه الليلة ثابتة في ليلة 21، أما إذا كانت متنقلة كما يقوله من قاله من أهل العلم فقد فات. ولذلك بعض الناس يعني مما رجح به كون الليلة لليوم الذي يسبقها، هذا المعنى، وهو كونه أوري هذه الليلة بهذا المنام، وهو أنه يسجد في صبحها، يعني بمعنى في الليلة الآتية حتى يتهيأ لها وينال فضلها، واضح كيف؟ وسيأتي الكلام على شيء من هذا. وقد قلت لكم بأن جل وجمهور العلماء يرون بأن الليلة لليوم الذي مال بعدها، وبعضهم يراها لليوم الذي قبلها، وبعضهم فصل. قال: وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر. هذا ما انتهى إليه، هذه المرحلة الثالثة، مرحلة العشر الأوائل اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم في تطلب الفضل. وتقول علاه ما ربي ما ورها لهاش من الأول؟ ليس ذلك بلازم، هاي اجتهاد. ثم العشر الوسط، ثم العشر الأواخر، فقال لأصحابه فالتمسوها في العشر الأواخر، هذه مرحلة ثالثة. والتمسوها في كل وتر، إن الله وتر يحب الوتر، فلليالي الأوتار مزية على غيرها. والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وين هي الليلة؟ ليلة 21، على النزاع في قبل أو بعد. فأمطرت، كيف قال؟ فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، يعني مغطى بالخوص وبجريد النخل، لم يكن محكم البناء بحيث يمنع نزول المطر فيه. لكن المسجد كما هذا، ولكنه كان مباركا، الصلاة فيه خير من ألفين فيما سواه، تخرج منه خير الأمة. العبرة بمن يعمر المسجد وبما في المسجد، لا في شاء شكل المسجد وزينة المسجد وتشييد المسجد، وما أعظم تفريطنا فيما تعمر به المساجد، وهي المقصودة بالذات العمارة المعنوية. أما العمارة الحسية لا بأس أن يشاد المسجد وأن يبنى، لكن بشرط أن لا يبالغ فيه، وأن لا يزين، وأن لا يزخرف، وأن لا تنفق الأموال على هذه المآذن بطولها، لأنها لم تعد إلا علامة على وجود المسجد، بخلاف ما كان عليه الأمر في الماضي، فإنها كانت وسائل إلى تبليغ صوت المؤذن. قال: وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، يعني سال الماء من سطحه، سال الماء من السطح على في المسجد، فالمسجد وكف بمعنى سال، لكن المسجد لم يسل، وإنما الذي سال هو الماء. وكف، فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صرف، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم علامة جعلها الله تبارك وتعالى علامة له على هذه الليلة، فأبو سعيد ماذا رأى؟ تلك العلامة عليه في صبح ليلة 21. فماذا يأخذ أبو سعيد من هذا؟ أخذ من هذا أن ليلة القدر هي ليلة 21، إما في ذلك العام وحده أو في كل عام، على الخلاف الذي بين العلماء، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. واضح. قال: فانصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. هذا يدل على كما قلت لكم على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطلب بجد ويتحرى ليلة القدر، فتنقل اعتكافه في هذه الأقسام الثلاثة للشهر. وفي هذا دليل على أن من لم يعلم اليوم الفاضل في الأسبوع أو في الشهر أو الساعة في اليوم، ماذا يدير؟ واحد ما لم يصل إلى ترجيح شيء على شيء في الساعة الفاضلة ليلة الجمعة، يوم الجمعة، شيء يدير؟ يجتهد والله ينوع، يجتهد والله، إن استطاع أن يستغرق ذلك الوقت كله يستغرقه، وإن لم يستطع يدير مرة هنا ومرة هنا ومرة، لعله يوافق يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله من العشر الأوائل والعشر الوسط والعشر الأواخر، هكذا يوم الساعة تاع الجمعة ما عرفتهاش، يلا افعل هذا وهذا، فلا بد أن توافقها في إحدى المرات. واضح كيف؟ هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في منذ بداية شروعه في تحري ليلة القدر. طيب، لعل من المناسب أن بعد أن نسرد بقية ونستمع إلى بقية الأحاديث، أننا ننظر في الأحاديث الواردة في ليلة القدر وما أداه التعارض الذي بينها، ما أدى ذلك التعارض العلماء إلى القول. يمكن أن يقال بأن الخلاف الذي بين العلماء في تعيين ليلة القدر يعني واسع وكثير، الأقوال الواردة فيها تجاوزت 40، لكن جماعها 3، يعني هذه التفاصيل الموجودة في الأقوال كما أوردها حافظ ابن حجر في الفتح الباري تجاوز بها 40، هذه يمكن إرجاعها إلى 3، هي في ليلة معينة لا تنتقل عنها لكنها مبهمة، في ليلة معينة لا تنتقل عنها لكنها مبهمة. هي في ليلة معينة معروفة مع الخلاف في تعيينها، ليلة معروفة لكن اختلفوا في تعيينها بناء على تلك الأحاديث. القول الثالث هي ليست منحصرة في ليلة بعينها، بل تدور في العام. القول الرابع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من أنها قد رفعت أصلا، وهو مر وافض، اعتمادا على ما سبق أن ذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنسيتها. لكن هو لما قال ثم أنسيتها، وهذا شأن المبتدعة، يأخذ بشوية من النص ويترك بقية النص، فالتمسوها في العشر الأواخر. هو قال أنسيتها ثم قال التمسوها، فالحديث. ولذلك لا تكاد تعثر على نص يستدل به مبطل على باطله إلا وجدت في نفس النص ما ينقض قوله أو في غيره إن كان لك اطلاع على النصوص الواردة في المسألة. فالحديث نفسه يرد قول هؤلاء الظلمة المبتدعة. إذن هذا جماع الخلاف في تعيين القدر، وكما قلت لكم فإن الخلاف فيها تجاوز 40 قولا. أذكر لكم هنا شيء يعني اطلعت عليه لبعض إخواننا الدعاة في الجزائر، أذكره لما وجدته في الرسالة من تدقيق وتحقيق. وإحنا عدنا نوع تقصير في الإشادة بالجهود العلمية التي يبذلها إخواننا في بلادنا، نسأل الله السلامة. كان بعض الناس إذا رأوا صالحا دفنوه، وإن رأوا غير ذلك أشاعوه وأذاعوه ونشروه. ولذلك أنا أذكر هنا يعني بعض ما لاحظته على الكتاب، مش لاحظته بمعنى انتقادي له، لا، بمعنى ما رأيته فيه من الخير، وهو كتاب الرسالة أو الكتاب الذي سماه الشيخ أبو عبد الباري العيد بن سعد الشريف. أنا استقيت اسمه هكذا مما ذكره هنا، وإحنا عدنا مشهور بأنه العيد الشريف، لكن هو العيد بن سعد الشريف الشريفي. هذا الكتاب سماه البدر في تعيين ليلة القدر، فأنا قرأته وطلعت فيه على تحقيق وتدقيق، وفيه علم رصين متين كما قلت لكم، فيه تحقيق عظيم بناه على مقدمة ومبحثين. أما المقدمة فقد ذكر فيها نقولا أوردها عن أهل العلم، يعني تبين بأن التقليد ليس علما، وأن الشذوذ ليس شذوذ القول نفسه، وإنما الشاذ هو المخالف للحق، وأن ما عليه الجمهور جمهور العلماء ليس دائما هو الراجح وهو الصواب، فقد يكون الخلاف الذي عليه مخالف للجمهور والحق. ودعم هذا بيقول العلم هذا ما لا نقاش فيه ولا ينبغي أن يمارى فيه وأن ينترى في كونه هو الحق. والمبحث الأول من المبحثين فخصصه لبيان ليلة القدر، وقد انتهى جزاه الله خيرا إلى أنها ليلة 27، لكن ليلة 27 على الخلاف في كون الليلة لليوم الذي يسبقها أو لليوم الذي يأتي بعدها، وهو على أن الليلة لاش لليوم الذي يسبقه. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني خصصه هل الليلة لليوم الذي يسبقها أو الذي يأتي بعدها، فانتهى إلى أن الليلة لليوم الذي يسبقها، واحتج على ذلك بحجج وبأدلة وهي قوية متينة، وقد أشرت إلى بعضها فيما تقدم، وهو كون النبي عليه الصلاة والسلام أعطي علامتها يعرف بها الليلة التي تأتي. ومن ذلك ما جاء عن بعض الصحابة أيضا في صحيح مسلم، وهو أن ليلتها تطلع الشمس فيها على وصف معين، فهذا أيضا يكون استعدادا، وإن كان هذا فيه شيء، لكن أدلة أخرى أوردها الشيخ العيد جزاه الله خيرا بيّن فيها بأن يعني، والظاهر والله أعلم قوة تلك الحجج التي أوردها، واضح؟ إذن هناك مقدمة وهناك مبحثان. طيب كيف تعامل في رسالته هذه مع الأحاديث المختلفة؟ هي في العشر الأواخر، هي في الأوتار، هي في 21، هي في 23، هي في كذا. كيف تعامل مع هذه الأحاديث الواردة؟ تعامل معها تعامل العالم مع النصوص الشرعية. والتعامل هذا إما أن يكون عن طريق ماذا؟ الجمع، وإما أن يكون عن طريق النسخ، وإما أن يكون عن طريق الترجيح، وإما أن يكون عن طريق التساقط. لكن هذا في العمليات بخلاف الأخبار، والمسألة هنا مسألة أخبار. فهو تعامل بها معه حسب علمي ورأيي تعاملا علميا. كيف تعامل؟ احنا عرفنا بأن هناك مراحل مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في علمه بلة القدر، عرفناها ولا لا؟ هذه دل عليها حديث أبي سعيد الخدري، لكن لا بالرواية التي أوردها مالك، بل بالرواية أخرى في البخاري، يعني فيها تجويد للفظه واستكمال له. وهو مرحلة الأولى العشر الأوائل، مرحلة الثانية العشر الوسط، مرحلة الثالثة العشر الأواخر. هذه ثلاث مراحل. زاد الشيخ مرحلة أخرى، مرحلة أخرى طلبوها في السبع الأواخر. احنا عدنا هذه أيضا في الحديث، وهذا في البخاري عن ابن عمر. مرحلة الخامسة طلبوها في الوتر من العشر الأواخر، وهو في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها. المرحلة السادسة طلبها في السابع أو التاسع والعشرين، في السابع أو التاسع والعشرين، وهذا فيه حديث أبي هريرة رواه أبو داود في مسنده وأحمد وغيرهما. المرحلة ما هي؟ السابعة، الانتهاء إلى أنها ليلة السابع والعشرين مع استحضار الخلاف الذي في الليلة. واضح؟ طيب. وهذا فيه حديث ابن عمر عند رواه أحمد، وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود. بعد النظر في مضمون الرسالة لم أجد فيها ما يشكل على يعني على الجمع بين الأحاديث إلا شيئا واحدا، إلا حديثان لم أجد فيها إلا حديثين قد يشكل على ما ذهب إليه الشيخ العيد. حديث عبد الله بن أنيس الذي كان شاسع الدار، وسيأتي ذكر مالك له، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل ليلة 23، لأنه أمره. والحديث الثاني حديث معاوية، حديث أبي سعيد الخدري الذي افتتح به مالك الكلام على ليلة القدر، وهو أنه رأى العلامة، هذا رأى العلامة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعلها له علامة على ليلة القدر، وكان ذلك ليلة 21. هذا الحديث أجاب عنه الشيخ العيد جوابا علميا كافيا شافيا، لكن حديث عبد الله ابن أنيس هذا لم أعثر على جواب له في رسالته، ويمكن أنني لم أتفطن له. ليه؟ لأن حديث عبد الله بن أنيس أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول إلى 23. واضح كيف؟ فمعنى ذلك باختصار أن الرسالة في غاية التحقيق والتدقيق، فجزاه الله تعالى خيرا وبارك في علمه. طيب ننتقل إلى الحديث الموالي. حدثنا زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا هذاك الشيخ اللي كان يخطب وكلات له المعزة شوية من الخطبة، هيا ريحة ربي، ما ريح ربي المستمعين من خطبتي. أحر الله يوقعكم ذلك ما هذا اللي كلات له المعزل. نعم. وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا يوافق ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المبسوط الذي انتقل فيه من العشر الأوائل إلى العشر الوسط إلى العشر الأواخر، ما في حتى إشكال. لكن مالك أورده ماله مرسل، مرسل أورده من حديث عروة، من حديث هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، لكن وصله البخاري ومسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تحروا. التحروا هو الطلب، هو الالتماس، ولكن فيه جد وفيه حرص، فإذا كان فيه حرص يقال تحرى كذا. قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، حديث الموالي. وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. أيه. هذا أيضا أخص من السابق في السبع الأواخر، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق مالك بسنده، لكن روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وهذا من أدلة الشيخ العيد على كونها هي المرحلة الأخيرة، من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وقال تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. واضح كيف؟ تفضل. وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. هذا الحديث لا يعني في موطأ مالك لا تقوم به حجة، لأنه منقطع، لأن أبا النضر لم يلقى عبد الله بن أنيس كما قاله ابن عبد البر، لكن الحديث رواه أبو داود وصله مسلم بواسطة بين أبي النضر وعبد الله بن أنيس، لكن لفظه ليس هو الوارد في الموطأ، ليس هو، بل هو قريب من حديث أبي سعيد المتقدم ذكره، ووصله أبو داود بلفظ يعني مقارب للفظ مالك، وهو أنه أمره بالنزول ليلة 23. فهذا كما قلت لكم هو الذي ربما يعتبره بعض الناس معكرا على ما قرره الشيخ العيد وانتهى إليه بارك الله فيه، ولعله له عليه جواب. قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، يعني بعيدها بحيث لا أتمكن من المجيء كل ليلة إلى المسجد. طيب ولو يعني صلى في بيته ألا يوافق ليلة القدر؟ لكن كان يحرص على أن يكون في المسجد لفضل المسجد. واضح؟ فمرني ليلة أنزل لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. تفضل. وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فقال إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاح رجلان فرفعت فالتمسوها في 9 و7 و5. حديث أنس بن مالك ذكره مالك من مسند أنس، وأنس صحابي، لكن الذي عليه الحفاظ هو أنه من مسند أنس عن عبادة بن الصامت، ولا يضر كونه من مسند أنس لا يضر صحته، لأنه على افتراض أن أنسا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فغاية أمره أن يكون مرسل صحابي وهو مقبول عند أهل الحديث، لكن مع ذلك فإن الروايات الراجحة من غير مالك هو أنه عن أنس عن عبادة بن الصامت. واضح كيف؟ وقوله تلاحى رجلان يعني تنازعا وتخاصما وتشاتما، اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بهما وبتهدئتهما وإسكاتهما والإصلاح بينهما، فأنسي ليلة القدر. إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا كما سبق بأن غير المرتكب للمخالفة قد يناله بعض شرها، لكن ذلك لا يضيره في دينه بخلاف الآخرة فإنها ليست كذلك. فضل. وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، هذا حديث ابن عمر أيضا رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بسند مالك. أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، معناها رأوا رؤى تواطأت واجتمعت على أنها في السبع الأواخر من رمضان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم برؤاهم، وكانوا يحكون الرؤى وتعبر لهم، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال لهم: إني أرى رؤياكم، يعني رؤاكم. الرؤيا مفرد وهم جماعة، لكن المقصود بها الجنس. إني أرى رؤياكم قد تواطأت، اتفقت في السبع الأواخر، يعني على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. واضح؟ لكن ربما يقول واحد: هل الأحكام الشرعية تثبت بالرؤى؟ ينجم واحد يلقطها ويطير بها، هي وجدين، قال ها هو حكم شرعي يثبت. أولا هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فضل، هو فضل، كما أقر الأذان لرأه الصحابة، بعض الصحابة في النوم، وكما أقر من رفع من الركوع فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكما أقر. اليوم شكون اللي يقر؟ شكون اللي يقر الآن؟ اللي يقر كاش واحد يقر؟ إذا أقررت أنت على شيء فلا يصير ما أقررت عليه دينا إلا أن يكون هو دين في أصله. واضح كيف؟ على كل حال، إذا رأى الإنسان في المنام ما هو حق، هذا تأكيد الشرع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيره، وما رأيته في المنام إن كان موافقا للحق هذه بشرى لك من ربك سبحانه وتعالى، يعني نبهك إلى هذا الخير الذي غفلت عنه ونسيته. أما أن الرؤية تجيب حاجة جديدة، ما يمكن. يمكن حاجات تعارضت عليك انت وتقاوم الدليلان بحيث لم يمكن لك أن ترجع أحدهما فرأيت رؤيا، إن شاء الله يكون هذا مرجحا لك، إذا لم يظهر لك مرجح آخر عملي. أما أنه يستند إليه في إثبات الدين، هذا ما فيش. نعم، فضل. وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني هذا الآثار أورده مالك عن بعض أهل العلم، وهو يعني من الآثار التي قالوا إنها لم يعني تريد مسندة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وحصرها في أربعة، ولكن هذه الأربعة التي حصر فيها ابن عبد البر الآثار التي لم تريد مسندة، يعني جاء من بعده فأسند بعضها. وهذا من كمال إشفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبحان الله. أولي أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغهم. يعني هو هنا لم يذكر سؤالا ولا دعاء، احنا نتكلم على آثر كما قلنا لم يريد مسندا، أو لعل ما عندنا من المعرفة قصير محدود فلم نطالع، لكن الذي يعطيه الأثر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو يعني مجرد إشفاقه على أمته لكون أعمارها قصيرة، إذ أعمار أمته كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 70 وقل من يجاوز ذلك، مجرد ورود هذا الخاطر على قلبه وإشفاقه على أمته أعطاه الله به هذه الليلة على القول بأنها خاصة به وبأمته. واضح كيف؟ حتى من غير سؤال. قد يعطي الله تعالى لعبده من غير أن يسأله أذكر حاجتي أم قد كفاني. قال فكأنه تقاصر زيد أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا أهل العلم بعضهم قال بأن هذه الليلة ليست خاصة بهذه الأمة، وقالوا بأن حتى هذا الأثر على افتراض ثبوته قابل للتأويل، وممن قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. واحتج الحافظ بحديث أبي ذر عند النسائي، قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. هذا مما احتج به الحافظ على أن هذه الليلة ليست خاصة بهذه الأمة، لكن رده السيوطي بأن حتى الآثر الذي أورده الحافظ محتجا على خلاف ما ذهب إليه مالك، ونقل النووي على أن جماهير العلماء على القول الذي عليه مالك. فهذا الأثر الذي احتج به الحافظ على عارض به ما أورده مالك، أيضا تعقبه السيوطي بأن هذا الأثر أيضا محتمل، بل فيه ما يؤكد ويدل لقول مالك، وهو قوله إلى يوم القيامة. فالله أعلم. فضل. وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. الظاهر الله أعلم أن هذا الحديث لا يقال، هذا الأثر لسعيد هذا المرسل، ومراسل سعيد من خير المرسلات، فهو من كبار التابعين، قال بعضهم إنه أفضل التابعين ونزع. فهذا الأثر الله أعلم سعيد بن المسيب استند إلى أحاديث كي يقوله، ومن هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. فسعيد بن المسيب استند الله أعلم إلى أحاديث مرفوعة، فذكر وربط بين ما دلول تلك الأحاديث ومن صلى العشاء في جماعة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا حديث في مسند أحمد وأبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو الأثر الذي ختم به مالك رحمه الله تعالى، وأثر سعيد بن المسيب فيه تخفيف، يعني شو كيف رتب الأحاديث هذه ترتيبا بديعا. كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وبهذا انتهى باب الاعتكاف وباب ما جاء في ليلة القدر الذي ختم مالك به باب الاعتكاف. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.